اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يشكر في الواجب المشروط والمعروف قد لو ادى تركهما قبل الشرط والوقت الى المخالف بعدهما فضلا عما اذا لم يؤدي اليها حيث لا يكون في ميز تكليفهم فعلي أسلم لا قبلهما وهو واضح ولا بعدهما وهو كذلك لعدم التمكن منه بسبب الغفلة. كان الكلام في وجوب الفحص والتعذر، وذكرنا الأقوال في وجوبهما، وذكرنا الأقوال أيضا فيما هو السبب للعقوبة. ثم يذكر المصنف الإشكال الوارد لوجوب التعلم والفعل إذا كان الواجب مشروطا أو مؤقتا. مؤقتا كصلاة الجمعة، صلاة الجمعة مؤقت بوقت الجمعة يوم الجمعة، والمشروط كوجوب الحج، فالحج حيث يكون وجوبه مشروطا بالاستطاعة. يرد الإشكال في وجوب التعلم في الواجبات المشروطة والمؤقتة، تقريب الإشكال أن وجوب التعلم والفحص إنما يكون من باب المقدمة، من باب مقدمة الواجب، فعلى هذا الفرد يرد الإشكال في وجوب الفحص والتعلم في الواجبات المشروطة والمؤقتة، ويقال لا معنى لوجوب التعلم في الواجبات المشروطة والمؤقتة قبل الشرط والوقت ولا بعد الشرط والوقت. أما عدم وجوب الرماء قبل الشد وقبل الوقت فلعدم الوجوب، إذ وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذي المقدمة، والواجب المشروط قبل شرطه ليس بواجبه، فلا تجب مقدمته كالتعلم والفحص، فلا يجب التعلم والفحص قبل تحقق شرط الوجوب المشروط وقبل الوقت بوجوب الواحد. واما بعدهما اي بعد الشرط والوقت ايضا مولد للاشكال، لعدم التمكن المكلف من اتيان الواجب لغفلته وعدم علمه، عدم التعلم عدم العلم بعد دخول الوقت لا يعرف كيفية السلام فلا يتمكن من السلام، من صلاه الجمعه اذا لم يعلم احكام الحج بعد وقت الحج لا يتمكن من الافعال والمناسك. فوجوب التعلم بعد تحقق الشرط مورد للإشكال. ونظرا إلى هذا الإشكال التجأ صاحب المدارك والمحقق الأردبيلي إلى الانتظار بوجوب إمامة السيد، أي بوجوب التعلم والفحص وجوبا نفسيا غير متوقف على وجوب شيء آخر. فعل هذا القول على ما ذهب إليه المحقق الأردبيلي لا يرد الإشكال، لا مجال للإشكال، إذ على هذا الفرد يكون وجوب الفحص والتعلم نفسيا، فعلى المكلف أن يتعلم ويتفحص بوجوبهما بالوجوب النفسي. وبهذا القول ينحل الإشكال في الواجبات المطلقة أيضا، إذا قلنا بعدم كفاية انتهاء العمل إلى الاختيار، فينتفع الإشكال بأن وجوب التعلم والفحص يكون نفسيا. فيعاقب على تركهما، يعاقب المكلف على تركهما. نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت، يشكل في وجوب التعلم والفحص لو أدى تركهما، أي لو أدى ترك التعلم والفحص قبل الشرط وقبل الوقت إلى المخالفة بعدهما، أي بعد الوقت بعد الشرط، يشكل كما ذكرنا الإشكال. فضلا أما إذا لم يؤد إلى المخالفة، إذا أدى إلى المخالفة مورد للإشكال، وإذا أدى لم يؤد إلى المخالفة أيضا مورد للإشكال بطريق أولى. وجه الإشكال حيث لا يكون حينئذ، أي حين كون الوجوب كون الواجب مشروطا ومؤقتا، لا يكون تكليف فعلي أسكن، فكيف يجب التعلم والفحص؟ إذ وجوب التعلم والفحص من باب وجوب المقدمة، إذا لم يكن بالمقدمة وجوبه فعليا فلا معنى لوجوب الفحص والتعلم من باب المقدمة. لا قبلهما، أي لا يجب الفحص والتعلم قبلهما قبل الوقت والشرط، وهو واضح لعدم وجوب المقدمة، ولا بعدهما، إلا بعد تحقق الشرط والوقت، وهو كذلك واضح. لماذا؟ لعدم التمكن منه. بعد تحقق الشرع وبعد تحقق الوقت لا يتمكن المكلف من الواجب. الواجب بلا تعلم غير مقدور. إذا لم يتمكن من الواجب فكيف تجب مقدمته وهو تعلم؟ لا تجب مقدمته عند عدم التمكن من الواجب. لا يتمكن بسبب الغفلة، بسبب غفلة المكلف. ولذا لهذا الإشكال، لأجل هذا الإشكال التجأ المحقق الأزهري وصاحب المدارك، التجأ قد سرهما إلى الالتزام بوجوب التفقه، أي وجوب التفقه والتعلم نفسيا تهيئيا، من باب التهيئ إلى واجب آخر كواجب المؤقت أو واجب المشروط. فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى إليه من المخالفة. على هذا القول، أي على قول صاحب المدارك ومحقق الأردبيلي، فلا إشكال حينئذ في المشروط والمؤقت أيضا، لأن وجوب التعلم يكون نفسيا لا مقدميا، كي يقال لا يجب التعلم والفعل. ويسهل بذلك الأمر، يسهل بذلك أي بالالتزام بالوجوب النفسي الأمر في غيرهما، أي في غير واجب المشروط والمؤقت، في الواجبات المطلقة. لو صعب على أحد ولم تصدق كفاية الانتهاء، لم نقل بأنك انتهاء إلى الاختيار يكفي في العقوبة، لم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مسؤولا عنه وليس ذلك الفعل بالاختيار. ولا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الإشكال إلا بذلك، أي إلا بالالتزام بكون وجوب التعلم والفحص وجوبا نفسيا، إلا بهذا القول. أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقا معلقا، هذا هو الوجه الثاني لدفع الإشكال. توضيح هذا الإشكال بعد مقدمة. وهو الفرق، وهي الفرق بين الواجب المشروط والمؤقت وبين الواجب المطلق المعلق، لأن الواجب المطلق على قسمين، منجز والمعلق. والفرق أن الواجب المشروط أو المؤقت ليس واجبا قدر الشرط والوقت، فلا تكون مقدماتهما واجبة لعدم وجوب المقدمة، فلا يكون التعلم والفحص من باب المقدمة واجب في الواجبات المشروطة والمؤقتة لعدم وجوب المقدمة قبل الشرط وقبل الوقت. ولهذا يرد هذا الإشكال، كيف يجب التعلم والفحص قبل الشرط والوقت مع عدم وجوب الواجب قبل الشرط وقبل الوقت؟ هذا معنى الواجب المشروط. وأما الواجب المطلق المعلق، معناه أن إيجاب الواجب يكون فعليا ونفس الواجب يكون معلقا على شيء. معنى الواجب المعلق نفس إيجاب الفعل يكون فعليا والفعل يكون معلق بشيء. وجوب الحج عند الافتتاح يكون فعليا ولكن قبل شهر ذي الحجة وجوب الحج يكون فعليا، أما نفس الواجب كيف؟ معلق على شهر ذي الحجة. إذ لا يجب الاتيان بالحج قبل وقت الحج، هذا معنى الواجب معنى. فعلى هذا الفرد يندفع الإشكال، يجب التعلم، يجب الفحص، لأن وجوب الواجب يكون فعليا فيترشح إلى مقدمة الواجب وهو التعلم والفحص. هذا هو الطريق الثاني لدفع هذا الإشكال وهو الالتزام بالواجب المعلق، بالواجب المطلق المعلق. ولهذا يقول أو الالتزام بكون الواجب المشروط أو المؤقت واجبا مطلقا معلقا كما ذكرنا، لكنه قد اعتبر الواجب المعلق واعتبر على نحو لا تتسف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشافع أو لا غير التعلم. هذه المقدمة واجبة، سائر المقدمات ليست واجبة مثلا. فيكون الإيجاب أي إيجاب الواجب وهو في المقدمة حاليا وإن كان الواجب استقباليا كالحج في زمانه قد أخذ على نحو لا يكاد يتسف بالوجوب شرطه أي مقدمته مقدمة الواجب، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو قبل وقته إلا التعلم. التعلم واجب قبل وقته وقبل شرطه إذن. لماذا؟ لفرض الواجب واجبا مطلقا وهذا الأمر معلق، معناه أن وجوب الواجب يكون فعليا فيترشح إلى التعلم وهي مقدمة الواجب. وأما لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت، لا يكون وجوب الواجب إلا بعد الوقت والشرط كما هو ظاهر الأدلة وظاهر فتاوى المشهور، فلا محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا. لا يمكن الالتزام بكون وجوب التعلم من باب المقدمة، لا، يكون وجوبه نفسيا كما يقول به صاحب المدارس والمحقق الأردبيلي. لتكون العقوبة لو قيل بها أي بالعقوبة على ترك التعلم لا على ما أدى إليه من المخالفة الواقع، ولا بأس به أي ولا بأس بالالتزام بكون التعلم واجبا نفسيا تهيئيا، لا بأس به كما لا يخفى، ولا ينافيه ما يزل من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه. هذا هو الدفع للتوهم. تقريب التوهم أنه يزل من الأخبار لأن وجوب التعلم يكون وجوبا غيريا من باب المقدمة لا وجوبا نفسيا، مقدمة للعمل. يلزم من الأخبار أن التعلم مقدمة للعمل، مقدمة للإتاعة، فيكون وجوبه مقدميا لا نفسيا. أجاب المتنف ويقول أن وجوب التعلم نفسيا لا ينافي أن يكون لأجل غيره، لأن الوجوب النفسي التهيئي، تهيئ لأجل شيء آخر، واجب آخر، حتى يتأين المكلف لفعل واجب آخر، فيكون وجوبه نفسيا ولكن نفسيا تهيئيا لا ينافي لو قيل بها، ولا ينافي ما ينزل من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره لا لنفسه، حيث أن وجوبه لغيره لا يكون واجبا غيريا من باب المقدمة، يترشح وجوبه من وجوب غيره، ليس لأمر كذلك فيكون مقدميا، بل للتأيل لإيجاب غيره، للتأيل لإيجاب غيره. فافهم لعله إشارة إلى الفرق بين الوجوب النفسي التهيئي وبين الوجوب الغيبي. وملخص الفرق أن الوجوب الغيري إنما يكون بالغيب، وجوب الوضوء يكون بسبب وجوب السلف بالغيب، وأما وجوب التهيئ يكون وجوبه للغيب، أي وجوبه لتمكن المكلف من فعل واجب آخر. ومن الواضح أنه فرق بين الوجوب بالغيب وبين الوجوب للغير، لأن الوجوب بالغير يكون غيبيا بسبب الغير، ولكن الوجوب للغير ليس غيبيا، ليس وجوبا مقدميا. كنفس العبادات واجبات للغير، الصلاة واجب للغير، الحج واجب للغير، وما بعد ذلك الغير وهو المصلحة، صلاة واجب للمصلحة لتحصيل المصلحة، الحج واجب لتحصيل المصلحة، مع وجوبهما نفسيا. التعلم من هذا القبيل، وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة في السورة المخالفة، بل في السورة الموافقة إذن في العبادة. بعدما فرغ المثلث من العقوبة يبدأ في الأحكام في الأمر الثاني، المقام الثاني، وهو حكم الفعل الذي أتى به من دون الفحص، من دون التعلم. هل هذا العمل باطل أم لا؟ يقول المتنف هذا العمل يكون باطلا إذا كان مخالفا للواقع، الملاذ ببطلانه المخالفة للواقع. غاية الأمر إذا كان ذلك العمل عملا عباديا من العبادات فيكون بطلانه لأمرين، للمخالفة للواقع والانتفاع قد القربة، ولو كان عبادة مطارقة للواقع إذا لم يأتي بها مع قد القربة يقع باطلا. وأما إذا كان ذلك العمل من المعاملات فبطلانه لأمر واحد وهو كونه مخالفا للواقع، إذا كان مخالفا للواقع كان باطلا، وإذا لم يكن مخالفا للواقع كان صحيحا. هذا هو الحكم، الفعل الذي أتى به بعد الرجوع إلى البراءة من دون فحص وتعلم. وأما الأحكام فلا إشكال في وجوب الإعادة، وجوب إعادة الأفعال لكونها باطلة في سورة المخالفة، بل في سورة الموافقة إذن في العبادة قلنا أن العبادة باطلة لأمرين، إما للمخالفة وإما لفوت قصد القربة فيما لا يتأتي منه قصد القربة، وذلك لعدم الإتيان بالمأمر به مع عدم دليل على الصحة وعلى الإجزاء، لم يكن دليل على الصحة وعلى الإجزاء. في بعض الموارد يكون الدليل على الصحة وإن كان الفعل مخالفا للواقع، كالإتيان بالجهة بدل في مكان الإخفاء وبالإخفاء في مكان الجهة نسيانا، هنا دليل على الصحة. إلا في الإتمام في موضع القصد إشارة إلى ما فيه دليل، ما له الدليل، أو الإجهام أو الإخفاء في موضع الآخر. فورد في الصحيح وقد أفتى به المشهور صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين، في موضع الإتمام في موضع القصد أو الإجهار أو الإخفاء في موضع الآخر مع الجهة المطلقة، ولو كان عن تفسير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها، لأن ما أتى به وإن صحت وتمت إلا أنها ليست بمأمور بها، ليست بمأمور بها، ولكن صحت لأجل الدليل. الحمد لله.